السنة فيما بعد. دين الإسلام مبناه على تعظيم الله عز وجل وإجلاله وإكرامه، فالله سبحانه ذو الجلال والإكرام المستحق لأن يجلل ويكرم ويعظم بعظم ما يكون من أنواع الإجلال والإكرام. ثم نبيه صلى الله عليه وسلم يجب على المؤمنين أن يقدروا ويعظموا بما دل عليه الشرع كما قال سبحانه وتعزروه وتوقروه، كذلك شرع الله ودينه وكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما يلتحق بذلك، كل هذا واجب على من وحد الله وأسلم لله أن يقوم به. والله عز وجل يقول ما لكم لا ترجون لله وقارا. قال السلف ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وغيرهما أي عظمة، ما لكم لا ترجون لله عظمة يعني تعظيما. ويقابل ذلك الاستخفاف والطعن والانتقاص والسخرية والسب، فمن وقع في شيء من ذلك فإنه يكون قد نقض دينه وإيمانه وإسلامه، فلا يجتمع قط إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم مع الطعن والانتقاص والاستهزاء وأشد من ذلك السب في قلب مؤمن البتة. لأجل هذا عقد المؤلف رحمه الله هذا الباب ليبين أن من وقع في ذلك فقد نقض إيمانه، وأن هذا الاستخفاف والانتقاص مناف لأصل الإيمان والتوحيد. وهذه القضية قضية إجماعية ضرورية، فإنه بالإجماع المعلوم بالاضطرار كفر من استهزأ بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم أو بأي رسول من الرسل أو بأي ملك من الملائكة أو بالقرآن أو بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بأي سنة من سننه أو بأي حكم من أحكام الشرع، كل ذلك ردة صريحة عن دين الله سبحانه وتعالى. وقد نقل الإجماع على ذلك جماعات من أهل العلم من جميع المذاهب، كلهم ينصون على هذا الحكم العظيم. والأدلة على ذلك متكاثرة، ومبنى الحكم على أن الاستهزاء والسب، وتلاحظ يا رعاك الله أن أهل العلم يسوقون الكلام عن الاستهزاء والسب مساقا واحدا، لأن العلة الجامعة بينهما الانتقاص، فما كان من انتقاص واستخفاف بجناب الربوبية أو الرسالة فالحكم فيه واحد، سبا أو طعنا أو استهزاء وسخرية. أقول مبنى ذلك على أن هذا الطعن والانتقاص مناف لقول القلب الذي هو تصديقه ومناف لعمل القلب، فأصول الأعمال القلبية كلها تتنافى، وهذا الاستهزاء وهذا السب. فمحبة الله وتعظيمه وإجلاله والخوف منه تبارك وتعالى لا يمكن أن يجتمع مع الانتقاص والاستهزاء والسخرية والسب، بل إن موجب ذلك على القلب والجوارح التوقير والتعظيم والتشريف والإجلال والإكرام. وهذه القضية ما كان يجهلها حتى المشركون الصلحاء، ما كان أحدهم يتجرأ على سب الله صراحة أو السخرية به تبارك وتعالى، بل كلامه وأشعاره يفصح أو تفصح بتعظيم الله، حتى قال شاعرهم: استأثر الله بالحمد والوفاء وولى الملامة الرجل. فالله له بقلوب التوقير، وإن كانوا لم يعظموه من جهة أنهم انتخذوا معه أبدالا، لكن أن يكون هناك سب صريح أو استهزاء صريح فهذا باطل. فحقيقة الألوهية تقتضي تعظيم من يؤله ومن يعبد، ولذلك من أشد ما كان على المشركين انتقاص آلهتهم وسبها وتفخيرها، فدل ذلك على أن ما رجع إلى هذا الباب من السب أو الاستهزاء مناف تمام المنافاة لقول القلب ولعمل القلب. هذا على كون الاستهزاء في ذاته والسب في ذاته دلت الأدلة على أنه كفر من حيث هو بغض النظر عما يكون في القلب. وهذا الأمر كما أسلفت من الوضوح بحيث يستغنى عن الإطار في الاستدلال له، لكن من باب الفائدة أسوق بعض الأدلة على ذلك. من ذلك هذه الآية التي صدر بها المؤلف رحمه الله هذا الباب، وسيأتي الكلام فيه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا نص صريح لا يقبل التأويل البتة، أن من استهزأ بالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم فقد كفر كفرا صريحا. ومن ذلك أيضا قول الله سبحانه: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن. أذن يعني يستمع لكل أحد، يلقي السمع لكل أحد. ويقولون هو أذن، قل أذن خير له يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. ثم قال بعد آية: ألم يعلموا أنهم من يحارب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. فدل ذلك على أن انتقاص النبي صلى الله عليه وسلم السخرية به ورمي الطعونات تجاهه عليه الصلاة والسلام هو أذن أن ذلك كفر مقتضي للخلود في النار والعذاب الأليم والخزي العظيم. كذلك قول الله جل وعلا إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وهذا الوعيد لم يأتي في الشرع قط على معصية من المعاصي، فدل هذا على أن من وقع في ذلك بأذية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو كافر بالله سبحانه. وأي أذية أعظم من السب والاستهزاء بالسخرية. كذلك من الأدلة على ذلك قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإذا كان رفع الصوت بحضرته عليه الصلاة والسلام أو مخاطبته دون مراعاة توقيره فإن هذا مؤذن بحبوط العمل، ولا شك أن الحبوط الكلية للأعمال لا يكون إلا بسبب الكفر الأكبر، فكيف بالاستهزاء والسب والانتقاص؟ لا شك أنه أولى بهذا الحكم وأجدر. وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم جملة من النصوص الدالة على هذا الحكم، لذلك ما خرج أبو داود بإسناد صحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في القصة المعروفة قصة الصحابي الأعمى الذي قتل أم ولده والتي كانت به رفيقة والتي كان له منها ولد بسبب أنها كانت تشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. فهذه إن كانت مسلمة فقد ارتدت استحقت القتل، وإن كانت غير مسلمة فإن هذا الحكم فإن هذا الفعل منها زيادة في الكفر وغلو في الكفر ومقتضٍ لانتقاض العهد. وهذا بالإجماع أن من كان مستعملا في بلاد المسلمين ووقع في شيء من هذا الباب فإنه ينتقض عهده. وخرج أبو داود أيضا من حديث علي رضي الله عنه أن رجلا قتل يهودية كانت تسب النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمها. وإذا كان هذا في حق يهودية لم تدخل في الإسلام فكيف بمسلم يدعي الإسلام ويدعي أنه يعظم الله ويدعي أنه مستسلم لله جل وعلا؟ لا يمكن أن يتأتى هذا قط. كذلك من الأدلة ما مر معنا في الدرس الماضي وهو قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فانتدب محمد بن مسلم رضي الله عنه وبعض أصحابه لقتله، فدل هذا على أن الوقيعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر مستقل مقتضي للقتل، بل هو أعظم من الكفر الأصلي الذي كان عليه وهو اليهودية. فلم يقوله النبي صلى الله عليه وسلم عليها، لكن لما وقع في النوع الآخر من الكفر الذي هو أشد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو حث صلى الله عليه وسلم على قتله عقوبة على هذا الكفر البليغ. وهكذا في نصوص عدة جمعها والكلام فيها مما يعسر، قد أفاض أهل العلم في بيان ذلك، ومن أحسن من تكلم في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. وكما أسلفت لك الإجماع منعقد، وافتح ما شئت من كتب الفقه في أي مذهب تجد التنصيص على هذا الحكم. والمقصود أن هذا الذي بوب عليه المؤلف رحمه الله باب مهم وعظيم، والتنبيه عليه له أهمية لا تخفى. وقد نص المؤلف رحمه الله في رسالته التي ذكر فيها أشهر النواقض وهي النواقض العشرة، قال السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر. ثم ختم كلامه عن هذه النواقض بقوله: ولا فرق في هذه النواقض بين الهازل والجاد والخائف إلا المكره. وهذا الذي لا يرتاب فيه أحد من أهل العلم، وهو أن حكم المستهزئ أو الساء الذي هو الكفر والردة لا يختلف باختلاف اعتقاد من وقع في ذلك، فلا فرق بين المستحل أو معتقد التحريم أو الزاهل عن اعتقاده، كما بين ذلك أهل العلم ومن أخصهم بذلك شيخ الإسلام رحمه الله. فالكفر ها هنا متعلق بالسب أو الاستهزاء الصريح أو التعريض الذي لا شك فيه من حيث هو، بغض النظر عما يقع في قلبي من وقع في ذلك. ولذا بين من الخطأ البين ما وقع فيه بعض أهل الكلام أو المتأثرون به من تعليق الحكم بكفر الساق والمستهزئ على المستحيل، يعني الذي يعتقد حل ذلك، وهذا غلط كبير، بل السب من حيث هو والطعن من حيث هو كفر بالله سبحانه وتعالى. وأما الاستحلال فناقض وكفر مستقل. ولذا من استحل السب أو الاستهزاء بجناب الربوبية أو الرسالة كفر، ولو لم ينطق بحرف، ولو لم يغمز بعين، ولو لم يمد لسانه، ولو لم يصدر منه أي حرف، بمجرد هذا الاعتقاد كفر. والشريعة جاء فيها الحكم معلقا بما صدر من الاستهزاء: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إنما قال هذا سبحانه وتعالى لما بين أنهم استهزأوا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فهم استهزأوا بلسانهم، وليس أنهم استحلوا ذلك بقلوبهم. لم يقل جل وعلا إنكم استحللتم بقلوبكم الاستهزاء فكفرتم بعد إيمانكم. إنما كان الحكم معلقا بالاستهزاء من حيث هو، وإلا فإننا لو طردنا قولهم فإننا نقول من كذب أو ارتاب كفر بعد إيمانه، بناء على أن من استحل الكذب والغيبة فإنه كافر بالله جل وعلا، وهذا لا يقول به أحد. وثم شفاق بين أهل العلم كافة، بين من يستهزئ ومن يكذب، وبين من يسب ومن يغتاب، شتان بين هذا وهذا. وهذه القضية قضية راجعة إلى تأصيل مسألة الإيمان والفرق بين أهل السنة والجماعة فيها والمرجئة. فإن أهل السنة والجماعة الكفر عندهم يكون بالاعتقاد ويكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالشك. أما المرجئة فالأمر عندهم راجع إلى التكذيب فحسب، وذلك أن الإيمان هو التصديق، فضده الذي هو الكفر لا يكون إلا التكذيب. ولذلك إذا جاءوا إلى مثل هذه القضية أو إلى كل ما يتعلق بالنواقض القولية والفعلية أعادوا المسألة إلى ما يقع في القلب. ولذلك جاء عنهم وعن أساطيرهم في كتب المقالات والعقائد قوله من قتل نبيا أو لطم نبيا فإنه يكفر ظاهرا، يعني تجري فيه الأحكام الدنيوية بالكفر، تقام عليه الأحكام الدنيوية بالكفر، ويكفر باطنا إن استحل ذلك. فالحكم راجع عندهم إلى ما قام بالقلب. أما الفعل نفسه من حيث هو لا يتعلق به حكم، إنما هو مجرد أمارة ومجرد دليل لإجراء الأحكام الدنيوية، بمعنى أنه يمكن عندهم أن يجتمع هذا الفعل الكفري والإيمان في الباطن. وهذا التأصيل لا شك أنه باطل وتلزمه لوازم خطيرة تعود على مسائل الإيمان بالخلل العظيم. أما أهل السنة والجماعة فقوله من حيث هو يكون كفرا بغض النظر عما يقع في القلب، والفعل من حيث هو يتعلق به حكم الكفر بغض النظر عما يقع في القلب. ولذلك بين الله عز وجل ذلك صريحا في كتابه، فقال جل وعلا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. لم يعلق الحكم جل وعلا بما في قلبهم من التكذيب أو الاستهلال، إنما كان الحكم معلقا بكلمة الكفر. ولذلك مما يوضح لك الأمر أكثر أن الله عز وجل إنما استثنى ممن صدر منه كفر ظاهر بقول أو فعل المكره، فقال سبحانه من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ولكن معي أن هذه الآية مخصوصة بالكفر الظاهر قولا أو فعلا، من كفر بالله يعني كفرا ظاهرا. لماذا؟ لأنه استثنى بعد ذلك المكره، قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، فدل هذا على أن المقصود هو الكفر الظاهر لأنه هو الذي يمكن الإكراه عليه، وأما ما في القلب فلا يمكن الإكراه عليه. لا يمكن أحدا أن يكره أحدا على أن يكفر بقلبه، هذا أمر لا يرد. فدل هذا على أن الكفر وقع بشيء ظاهر وتعلق الحكم به من حيث هو. وبناء على ذلك من نطق بكلمة الاستهزاء بكلمة السخرية من فعل فوضع مصحفا أو قتل نبيا فإن فعله هذا أو قوله هذا من حيث هو كفر مخرج من الإسلام بغض النظر عما يقع في قلبه، ولا حاجة للبحث في ذلك من حيث الحكم عليه، فهو عند أهل السنة والجماعة كافر باطلا وظاهرا، وهذا إجماع من أهل السنة والجماعة. ومع ذلك أهل السنة يجمعون إلى هذا قضية التلازم بين الظاهر والباطن، وهذه قضية قد تشكل على بعض الناس ويظن أنها رجوع إلى مذهب المتكلمين، وليس الأمر كذلك. الحكم الكفري أو الحكم بالكفر يتعلق عند أهل السنة والجماعة بالظاهر بالقول أو الفعل، وأيضا يقول أهل السنة والجماعة ثمة تلازم بين الظاهر والباطن، بمعنى لم يصدر هذا الفعل الكفري إلا لعدم الإيمان القلبي، وإلا لو كان ثمة إيمان قلبي لحجزه عن ذلك، ولذا اجتمع في حقه هذا الفعل الكفري وهذا القول الكفري وهذا القول الكفري، اجتمع فيه الأمران، اجتمع فيه أن هذا الفعل أو القول من حيث هو كفر وتتعلق به الأحكام، وأيضا أن هذا الظاهر دليل على أن القلب خال من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، إذ لو وجد ذلك لحجزه عن الوقوع في هذا الكفر. أما المخالفون فالفعل عندهم من حيث هو لا يتعلق به الكفر، ولذلك قد يشتمل عندهم أن يكفر أو أن يفعل الفعل الكفري الذي ليس هو كفر، والإيمان والإيمان الباطل، لأن الإمارة قد تصيب، لأن الأمارة قد تصيب وقد تخطئ، وهذا الفعل أو القول الظاهر إنما هو مجرد أمارة على ما في الباطن، ولذلك نحن نجري الأحكام الدنيوية عليه لأنه لا سبيل لنا إلى معرفة ما في باطن، وهذا مخالف لما دلت عليه النصوص. الخلاصة أن بعض المتكلمين عرض لهذه القضية وزعم أن كفر من استهزأ بالله عز وجل أو رسوله صلى الله عليه وسلم أو سب شيئا من الدين فإنه لا يكفر إلا إذا استحل، وهذا كما ذكرت لك مذهب باطل ورجوع إلى مذهب أهل الإرجاء، بل بمجرد قوله أو فعله الذي دل الشرع على أنه كفر أكبر فإنه ينتقض إيمانه بمجرد هذا القول وبمجرد هذا الفعل، كما أنه لو اعتقد اعتقادا باطلا فإنه ينتقض إيمانه بمجرد هذا الاعتقاد ولو لم يتكلم أو يفعل. هذا باختصار ما يتعلق بتفصيل هذه المسألة. قال رحمه الله: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. الهزل ضد الجهل، والمراد به هنا المزاح وما يجري مجراه، كلام فيه غض من قدره صلى الله عليه وسلم أو استخفاف بحق الله جل وعلا على سبيل الظاهر وعلى سبيل التفكه وعلى سبيل المزاح لشيء فيه ذكر الله عز وجل أو شرعه ودينه أو الرسول. والرسول هنا الأقرب والله أعلم أنه أن أل هنا للعهدية، يعني للرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وفي حكمه كل رسول ونبي، فمن استهزأ بغير النبي صلى الله عليه وسلم من الرسل فالحكم هو هو. ويمكن أن يقال أن أل هنا للاستغراق، الرسول يعني أي رسول، متى ما ثبتت نبوته ورسالته فإن الحكم فيه واحد. من استهزأ أو من هزل يعني أن حكمه الكفر بالله سبحانه وتعالى، أي فهو كافر. أراد الشيخ رحمه الله أن يبين حكم هذه المسألة في هذا الكتاب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: والذين سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. نعم. قال رحمه الله: عن عمر ومحمد بن كعب بن زيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم ببعض. هذا السبب للنزول الذي سيذكره المؤلف رحمه الله. رواه أو أورده رحمه الله في كتابه عن أربعة من الرواة، عن صحابي وثلاثة من التابعين. ورواية التابعين لا شك أنها مرسلة، ورواية ابن عمر رضي الله عنهما جيدة لا بأس بها، اسنادها حسن وتتقوى أيضا بهذه المراسيل التي جاءت. والشيخ رحمه الله ضم بعض هذه الروايات إلى بعض كما ذكر، دخل حديث بعضهم في بعض، ويبدو والله أعلم أنه إنما أخذ هذا عن شيخ الإسلام رحمه الله، فإن شيخ الإسلام رحمه الله في الصالح نص على هذه العبارة تماما وساق ما ساق الشيخ رحمه الله، فلعله نقل هذا عن شيخ الإسلام رحمه الله وهو أعلم. نعم. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما ومحمد بن كعب بن زيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا من نصر الله إلا هؤلاء تقربونا ولا أسلب غزونا ولا أسلب عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والقراء. القراء المقصود بذلك الذين يقرؤون القرآن ويعلمون معناه، يعني أنهم العلماء، ورأس أولئك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. غمز هؤلاء ولمزوا وطعنوا وسخروا بهم صلى الله على نبينا وسلم ورضي الله عن أصحابه بأنهم أرغب بطونا أوسع بطونا، إشارة إلى كثرة الأكل، وأنهم أكذبوا ألسنا يعني حديثا، وأجبنوا عند اللقاء، وحاشاهم من ذلك، بل هذا وصف أولئك الذين طعنوا كما سيأتي الحديث عنهم، هم أجدروا بهذا وأليق، وحاشى نبينا صلى الله عليه وسلم ثم أصحابه من ذلك. نعم. فقال له عمرو بن مالك رضي الله عنه: كذبت ولكنك منافق، لو أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله. سمع هذه العبارة الصحابي الجليل عوف بن مالك رضي الله عنه، فقام بإنكار هذا المنكر وكذب هذا الكاذب. ونستفيد من هذا أن الكذب يرد على صاحبه ويبين مباشرة، لم يرتضي رضي الله عنه ما قيل بل أنكره أشد الإنكار، وهم وقال وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرفع إليه هذا الأمر. وهذا يدل على أن رفع مثل هذه الأخبار إلى ولي الأمر لدفع الفساد عن دين المؤمنين وأذية المنافقين للإسلام والمسلمين أن هذا أمر مشروع وليس من النميمة الممنوعة. ففرق بين النصيحة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، إمام المسلمين وعامتهم وبين النميمة التي القصد منها الإفساد والوقيعة بين الناس. نعم. قال وذهب عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه. الله عز وجل هو العليم جل وعلا وهو السميع البصير. وجد عون رضي الله عنه ان الوحي قد سبق، وهذا دليل على ان نبينا صلى الله عليه وسلم رسول من عند الله، اذ اوحي اليه بالامر الذي وقع وغاب عنه. نعم. وجاء ذلك الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقه، فقال يا رسول الله انما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. اعتذر هذا الرجل بان الكلام الذي صدر لم يكن عن قصد، لم يقصدوا حقيقة السخرية والاستهزاء والطعن، إنما هو كلام دار على الألسن من باب حديث الركب الذي توسع به الصدور، مزح وخوض وكلام لا زمام له، لم يكن عن قصد، ولم يكن هذا عن ترصد، ولم يكن عن اعتماد قلبي، انما هو حديث الراكب نقضي به الوقت نتسلى به كما يقولون. نعم. قال ابن عمر كاني انظر اليه متعلما بلسعه ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني زمام يتعلق، هو متعلق بزمام ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وان الحجاره لتنكر رجليه، تضربها وتبنيها، ولا يشتغل بذلك لأنه كان مهتما بالاعتدال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآلاته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه ولا يزيده عليه. امتثل صلى الله عليه وسلم أمر ربه، إنما قال له قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. امتثل عليه الصلاة والسلام هذا الحكم. وتلاحظ يا رعاك الله أن الله عز وجل ما أكذبهم في اعتذارهم، وإنما بين أن حكم قولهم على ما ذكروا من أنه على وجه اللعن والخوض أنه كفر، فدل هذا على أنه لا فرق بين أن يعيب ويسخر ويطعن قاصدا ذلك لما في قلبه من الحقد والكراهة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ودينه وشرعه، أو أن لا يكون كذلك، وإنما هو عن سبيل اللعب والسخرية والاستهزاء وتقضية الوقت، فلا فرق بين هذا وذاك من حيث الحكم، إنما بين جل وعلا أن حكم ذلك أنه كفر بالله سبحانه وتعالى. يتعلق بهذه الآية مسائل، منها أن هؤلاء الذين صدر منهم هذا القول القبيح هل كانوا منافقين أو كانوا مسلمين ضعيفي الإيمان قبل أن يقولوا ما قالوا ثم ارتدوا بقولهم؟ اختار شيخ الإسلام رحمه الله ووافقه جماعة من أهل العلم ومنهم المؤلف رحمه الله، إنه قد نص في كشف الشبهات على أن هؤلاء القائلين كانوا من الصحابة ثم ارتدوا بهذه الكلمة التي قالوها. واستمر قوله رحمه الله وقوى قوله رحمه الله أعني شيخ الإسلام رحمه الله أن الله عز وجل قال قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت لهم إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوا. ولو كانوا منافقين لا يتأتى أن يقال في حقهم بعد إيمانكم، إنما هم كانوا كفارا من الأصل. وهذا القول له من الوجاهة والقوة ما لها، لكن الذي يظهر الله أعلم أن الأقرب في هذا الأمر أن الذي تكلم بذلك كان منافقا، وحضره منافقون فرضوا بقوله ولم ينكروه، وهذا يفيدنا أن السامع الراضي في حكم المتكلم. وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه، فقال وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. فالمقصود أن القول بأنهم كانوا منافقين أقرب الله أعلم. ويدل على هذا أمور: أولا الآية التي سبقت هذه الآية التي معنا، يحذر المنافقون أن تنزل عليك سورة تنبئهم بما في ماذا؟ بما في قلوبهم. ثم قال قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ثم بعد ذلك ولئن سألتهم ليقولن. إذن الآية صريحة في أن المقصود بهؤلاء الذين اعتذروا والذين كفروا بعد إيمانهم إنما هم من؟ المنافقون، لأنه قال يحذر المنافقون. ويؤيد هذا أن سورة براءة، سورة التوبة، إنما هي في عامتها في ذكر أوصاف المنافقين، فهؤلاء في الحقيقة كانوا منافقين. ويدل على هذا أيضا قول عوف بن مالك رضي الله عنه: إنك منافق، وصفه بالنفاق ولم يصفه بالردة، ولو كان يعلمه قبل ذلك مؤمنا أو أن ما صدر عنه إنما هو فعل الردة ممن كان مؤمنا في الأصل، قال له إنك مرتد أو قد كفرت بالله، إنما قال إنك منافق، يعني أظهرت خبيئة ما في نفسك. ومعلوم أن أهل النفاق معروفون بلحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون كثيرا منهم، ليس جميعهم لكن كانوا يعرفون كثيرا منهم، ولذلك كانوا يقولون إنه لا يتخلف عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، معروف بأقواله وحركاته وسكناته أنه منافق. فتأكد هذا الأمر وعظم وغلظ، فقال عوف رضي الله عنه ما قال. ويدل على هذا ثالثا ما جاء في أسباب نزول هذه الآية، فإنك لو راجعتها روي ست روايات أو أكثر كلها فيها التنصيص على أن القائل أو أن الذين خاضوا كانوا منافقين. ما وقفت على أثر واحد أن الذين خاضوا لم يكونوا من المنافقين أو جاء إبهام حكمهم أو وصفهم، كله كان فيه قال المنافق أو خاض قال المنافقون كذا وكذا، دل هذا على أنهم كانوا منافقين. ويؤيد هذا رابعا أن هذا شأنهم وهذا حالهم وهذا ديدنهم المعروف، كما تبين معنا في الآية التي ذكرتها سابقا، ويقولون هو أذن، يسخرون وينتقصون ويستهزئون، فهذا شأنهم وديدنهم. فالأقرب الله أعلم أن المتكلمين أو الحاضرين أو الحائضين إنما كانوا منافقين. ويبقى بعد ذلك الجواب عن كونهم كانوا أو الجواب عن قوله جل وعلا قد كفرتم بعد إيمانكم. والأقرب في الجواب على أو الأقرب في توجيه هذه الآية أن يقال إن المنافقين كانوا مؤمنين حكما، يعني من حيث أحكام الإسلام، من حيث الأحكام الظاهرة تجري عليهم أحكام الإسلام، وهذا لا شك فيه. إذا كانوا مؤمنين حكما كافرين حقيقة، فلما صدر منهم ما صدر كفروا حكما وتركوا التخفي بهذا الكفر، بمعنى كأنه قال كفرتم بعد إيمانكم الذي كان محكوما لكم به، كفرتم بعد إيمانكم الذي كان محكوما لكم به، أصبحوا كفارا حكما بعد أن كانوا وهم كانوا في القبل من قبل كفارا حقيقة، أصبحوا أيضا كفارا حكما بعد أن كانوا مؤمنين حكما. هذا الذي يظهر من توجيه هذه الآية. وبكل حال سواء قلنا إن الآية نزلت في قوم كان عندهم إيمان ضعيف فارتدوا، أو إنها نزلت في حق المنافقين فالحكم لا يختلف. الآية نص صريح على أن الاستهزاء بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وما يلتحق بذلك ويتفرع عنه من شريعة وقرآن ودين وملائكة ورسل وما إلى ذلك أنه كفر بالله جل وعلا، فإن كان صادرا عن مسلم فقد ارتد، وإن كان صادرا عن منافق فقد أظهر كفره وصار حكمه الكفر الصريح والردة الصريحة، وكل يستتاب فإن تاب وإلا فإنه يقتل بالإجماع. يبقى بعد ذلك مسائل في قضية الاستتابة، والأقرب الله تعالى أعلم في شأن من سبأ واستهزأ بالله جل وعلا أنه يستتاب، فإن تاب وإلا فإنه يقتل. وأما في حق النبي صلى الله عليه وسلم فالخلاف بين أهل العلم في هذه المسألة قوي، والذي حققه شيخ الإسلام رحمه الله أن من تاب بعد سب النبي صلى الله عليه وسلم أو الطعن فيه فإن توبته تقبل بينه وبين الله جل وعلا، وأما من حيث حكم قتله فإنه يقتل بكل حال، يعني يقتل تاب أو لم يتب لكن توبته تنفعه عند الله عز وجل، لأن حق النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأحد أن يتنازل عنه، وهذا القول فيه من القوة ما فيه. ويتفرع عن هذا السؤال لما ما أقام النبي صلى الله عليه وسلم حكم الردة على هؤلاء؟ والجواب عن هذا إما أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم معلوم من سنة أنه كان يراعي المصلحة في معاملة المنافقين، ولا يخفاكم قوله صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فمراعاته صلى الله عليه وسلم للمصلحة العامة للإسلام جعلته لا يقتل هؤلاء المنافقين لا في هذه القضية ولا حتى في غيرها. أو يقال وهو الجواب الثاني وذكره غير واحد كشيخ الإسلام وغيره أن هذه القصة كانت قبل أن يؤمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإغلاق على المنافقين ومجاهدتهم، جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم. إنما كانت هذه القصة قبل ذلك، وكان مأمورا صلى الله عليه وسلم بالكف عنهم والإعراض عنهم. فهذا الحكم قد انتهى كما بين ذلك ابن القيم بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. الكف عن المنافقين إنما كان في حياته عليه الصلاة والسلام، وأما بعد وفاته فإنه يجب شرعا أن يستتاب من وقع في ذلك، ثم بعد ذلك يبنى الحكم على ذلك وفق ما ذكرت من خلاف أهل العلم في هذه المسألة. والفوائد المستفادة من هذا الباب كثيرة، ودون جملة منها أهل العلم لا سيما في شروح كتاب التوحيد أو في التفاسير التي تناولت هذه الآية. لكن المقصود أن على الدعاء وطلبة العلم أن ينتدبوا للبيان والتحذير، فإنه يقع كثيرا مع الأسف الشديد ممن يدعي الإسلام وينتسب إليه الغمز واللمز بشيء من شريعة الإسلام أو بشيء يتعلق بجناب النبي صلى الله عليه وسلم، وربما غلظ الأمر وفحش وأصبح أشنع وأفظع بحق بعض الناس حتى سب الله عز وجل صريحا. وهذا أمر لا ينكر ولا يجهل، لا سيما في بعض المجتمعات التي مع الأسف الشديد فشى فيها هذا الأمر وقل المنكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والأمر في غاية الشناعة والعظم. وإني لا أتأمل في حال بعض المجتمعات وأسأل من أين أتوا من حيث عظم النكبات التي تحل بهم، وأجد في نفسي أن خشوع هذا المنكر الفظيع فيهم قد يكون السبب أو أهم سبب لوقوع هذه المصائب والبلاء والمحن التي تنزل فيهم والعياذ بالله. والله عز وجل يقول إن شانئك هو الأبتر، مقطوع الخير، وإذا قطع الخير عن الإنسان فليس له إلا الخيبة والحرمان والشق عياذا بالله. ومن القصص التي فيها عبرة ووقعت في هذا الزمان ويحسن أن تذكر ما ذكره الشيخ أحمد شافعي رحمه الله في كتابه كلمة حق. أورد قصة عن خطيب ذي وجاهة وذي سمعة وذي مكانة أراد أن يتملق إلى السلطان الذي كان حاكما في ذلك الوقت، وصلى عنده صلاة الجمعة، وهذا السلطان قد كرم قبل ذلك أحد الأدباء العميان. والحقيقة أن هذا الأديب الذي كرم أعمى بصر وأعمى قلب أيضا، المقصود أنه من تملقه له قال في خطبة الجمعة: لما جاءه الأعمى ما عبس ولا تولى. يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما ترى تعريض لا يصل إلى حد الاستهزاء الصريح. فلما انتهت الصلاة قام الشيخ محمد شافعي والد الشيخ أحمد وأمر الناس أن يعيدوا الصلاة فإن إماما قد كفر. الشاهد من القصة أن الشيخ أحمد رحمه الله بعد ذلك عقب بقوله وقد أقسم على ذلك أنه رأى هذا الشيخ الوجيه للمكانة والسلطة والحظوة رآه على باب أحد المساجد يتلقى نعال المصلين ويحفظها وعليه من الذلة والصغار بعد أن كان له الجاه والمنزلة، وهذه لعلها عقوبة دنيوية إن لم يكن تابع إلى الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، وما عند الله عز وجل أشد إن لم يتب. فالمقصود أن مثل هذا الأمر يقع، ولذلك تعج كثير من وسائل الإعلام بالغمز واللمس لبعض السنن والأحكام الشرعية، كم تلك الأقلام المسمومة التي تتنذر باللحى وتقصير الثياب وحجاب المرأة تعدد الزوجات وقوامة الرجل على المرأة وما شاكل ذلك، يستهزئون ويتنذرون ويطعنون بأسلوب رمزي تارة وبأسلوب صريح تارات، وهكذا في قنوات وهكذا في مواقع، ولا شك أن هذا يستوجب من أهل الإيمان وطلبة العلم أن ينهضوا بواجب الجهاد في سبيل الله عز وجل، جهاد القلب وجهاد اللسان والحجة، جاهد الكفار والمنافقين واغلوا عليهم. وكذلك ما يقع من بعض الأغرار والسفهاء الذين ضيعوا حظهم من الخير تجد ينتشر عند بعض الشباب أنهم ينكتون، يقول ننكت ينكتون ويتنذرون بشيء من الأحكام الشرعية، والله إن الناظر في كلام الفقهاء في أبواب الردة لا يجد أشياء يقع ما هو أفضح منها وأعظم من بعض المنتسبين إلى الإسلام فيما يسمى بالنكات، وهذه السخافات التي يتلقونها. وما يدري الإنسان أن وقوعه في جهنم والعياذ بالله، بل أن يكون مؤبدا في جهنم ربما يكون بكلمة واحدة ينطق بها، كلمة واحدة تبرده الموالد. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكون الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. الأمر يحتاج إلى توجيه ويحتاج إلى بيان ويحتاج إلى تعظيم ويحتاج إلى تفخيم في نفوس الناس أن هذا الأمر في غاية الخطورة، ليس هذا مجال لعب وليس مجال سخرية وليس مجال استهزاء ونكت. جناب الشرع وجناب السنة وجناب كتاب الله عز وجل يجب أن يحفظ ويجب أن يرفع ويجب أن ينزه عن أن ننال بأدنى تعليل وبأدنى غمز وهمس. ومن هذا أيضا ما نص عليه كثير من العلماء من الطعن في العلماء، فإن الطعن في العلماء والقدح فيهم إن نال العلم الذي معهم والدين الذي هم عليه فهذا لا شك أنه كفر وردة، أما إن تعلق بأشخاصهم وذواتهم وطرائق تفكيرهم مثلا فهذا له حكم أمثاله من المعاصي. لكن الواقع مع الأسف الشديد أن الطعن إنما هو للدين الذي يحملون، ويوصف هذا الذي يسيرون عليه من النهج من الرجوع إلى الكتاب والسنة وتقديم ذلك على كل مصلحة وكل عقل وذوق ومراعاة للأعراف وما إلى ذلك يوصف بالرجعية. ويوصف بالظلامية وما إلى ذلك. وهذا كما قيل منزلة خطيرة قد يودي بصاحبه في جهنم والعياذ بالله. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث أنه ليس الرفق واللين هو الحكمة دائما. الحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به، ولذلك من الحكمة الإغلاق ومن الحكمة التشديد. ولذلك أغلظ النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء ولم يقبل منهم اعتذارهم وشدد عليهم. وذلك أن الأمر كما قال الشاعر: ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. فأحيانا يقتضي الأمر الإغلاظ والتشديد، لا سيما مع فداحة الجم وغلظه وعظمه كحال هذا الذي يسخر ويستهزئ. فليس من المناسب أن يتناول المنكر هذا الأمر بأطراف أصابعه ويتلطف في الحديث مع قدرته على أن يغلظ الإنكار ويشدد فيه بما يتناسب، وهذا المنكر الذي وقع فيه هذا الذي وقع. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحفظني وإياكم في أقوالنا وأعمالنا ووالدات قلوبنا من أن ننحرف أو نضل أو نخطئ الطريق. نسأله سبحانه وتعالى الهداية والسداد والتوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجنبنا مساخطه وما يغضبه، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.